منك لله بدموع الحيرانة وعيوني السهرانة بدموع الحيرانة وعيوني السهرانة أدعي لك آه يا نار روح منك لله ليه خلتني أحبك قبل أمي ولا I'm